من باب معاداة الكافر هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لمواصلة الدراسة؟ الأصل أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم بين ظهراني الكفار أو المشركين، والذي تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لم يجعله من أمته، لأنه بذلك يصبح مواليا للكفار. لكن قال بعض العلماء يستثنى من ذلك بعض الحالات، استثنى بعض الحالات في الإقامة في بلاد الكفر، فمثلا الذي يذهب إلى بلاد الكفر لغرض طلب العلاج هذا يجوز له أن يقيم المدة التي يشفى فيها من مرضه، هذه حال جائزة. الذي يذهب مثلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يدعى لأن يكون مثلا إماما في مسجد أو في مركز يعلم الناس الدين، فهذه أيضا جائزة. كذلك الذي يذهب لغرض الدراسة، لكن الدراسة في الكفار ليست على إطلاقها، وإنما لابد لها من توفر شروط، أن هذا الذاهب الذي يذهب إلى بلاد الكفر يذهب لأجل طلب العلم الضروري الذي تحتاجه البلاد، مثلا كأن يذهب طلبة ليتدربوا مثلا على سلاح معين، فلا بد من دراسته مثلا على أيدي الكفار حتى بعد ذلك إذا اشتروه كانوا عالمين به، فهذا يجوز له. ويشترط أيضا أن يكون هذا الذي يذهب إلى بلاد الكفار أن يكون صاحب عقيدة صحيحة سليمة، لا يذهب إليها الناس الذين عندهم انحراف، فربما قد يزيدون في ضلالهم وفي كفرهم. ويختار مع ذلك البلاد التي يكون فيها نوع من الحريات، مثلا يختار البلاد الغربية على البلاد الشرقية، التي مثلا البلاد التي توجد فيها جاليات إسلامية مسلمة كبيرة كثيرة، لأنه يستأنس بهم ويمكن أن يصلي معهم، إذن هذا لابد له من قيد. وكذلك الذي يذهب لغرض التجارة يجوز له أن يذهب ويأتي بدون